لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ومن الطبيعي أن الاتباع لن يكون للسحرة، من الطبيعي الاتباع لفرعون، لكن انظر إلى الكلام كناية، أي لم نتبع موسى ولم يكون غالبا، لعلنا نتبع السحرة. يتبع السحرة في أي شيء؟ يتبعونهم في أي شيء، لكن الكلام خرج مخرج الكناية للتدليل على أنهم لا يريدون أن يتبعوا موسى وهم واثقون من غلبة السحرة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ولما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. اشترطوا الأجر، ولابد أن تنتبه أن الداعي إلى الله لا يطلب الأجر إلا من الله، وأن الداعي إلى الدنيا يطلب الأجر في الدنيا، أو الداعي لنفسه هم يستيطرون الأجر أولا. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، شرط واشتراط. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، ليس أجرا فقط، بل ستكونون من الصفوة، من المقربين، من جلسائي وأهل مجلسي، ستكونون في مقدمة الناس وصفوة جلسائي. وإنكم إذا في تلك الحالة حين الغلبة لمن المقربين، وكأنه يقسم لهم على ذلك ويؤكد كلامه، وإنكم بحرف التأكيد إذا لمن المقربين، ولم كذلك تأكيد، تأكيدات على الوعد الذي سوف ينفذه لهم. قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، والكلام فيه اختصار، إذ هم قالوا أولا أنكون نحن الملقين، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين كما جاء في مواضع أخرى، الكلام فيه اختصار بالحال. قال له موسى بعد أن سألوه وخيروه ألقوا ما أنتم ملقون، سأل أمر، هل يأمر رسول بمنكر؟ هل يأمر رسول بخطأ أو بمعصية؟ السحر كفر، فكيف يأمرهم بالسحر؟ الأمر هنا ليس أمر بمعنى الأمر، الأمر بالفعل أو الوجوب، وإنما هو إذن لهم بأن يفعلوا ما لا محالة هم فاعلوا، سوف يلقون لا شك، إذن فهم فاعلون لا شك، فهو لا يأمرهم بالسحر وحاشا وكلا، وإنما يأذن لهم في الإتيان بما عزموا على فعله. قال ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. أقسموا بجاه فرعون وأقسموا بسلطان فرعون منتهى النفاق. النفاق في كل عصر وأوان، التمجيد في الزعيم والتمجيد في الرئيس والتمجيد في الملك والتمجيد في السلطان، التمجيد في شخصه ولولاه ما كان ولولاه ما حدث ولولاه ما حصل، وهو الملهم وهو وهو وهو في كل زمان ومكان، تجد هذا النفاق من الحاشية المنتفعة. هم يقسمون بعزة فرعون، وقال لفرعون عزة، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، قالوا بعزة فرعون إنا من نحن الغالبون، قسم منتهى الثقة في أنفسهم وفي فعلهم وفي سحرهم، منتهى الوثوق، صرف الأجر ووعدهم به، وهم يوافقونه ويقسمون بسلطانه وجاهه، وهم يؤكدون الغلبة لأنفسهم وكأنهم يقسمون عليها. وهنا تلقى موسى الوحي من الله أن ألقي عصاك، ولكن الكلام فيه اختصار، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكم، ألقى موسى عصاه بالأمر فإذا هي تلقف، تلقف اللقف التنامل بسرعة بسرعة خطيرة، لقف يلقف لقفا ولقفانا، تناول الشيء بمنتهى السرعة، والتعبير بتلقف وتلقف يفيد منتهى السرعة الخاطفة أهم الحياة والتعاليم التي تقع في نظر الناس. لكن الله ينبه ويقول يأفكون تلقف ما يأفكون. والإفك أشد الكذب، والإفك قلب الحقائق. إذا لم يكن هناك شيء يسعى، لم تكن هناك تعاليم على الحقيقة ولا حياة تسعى، لا والله، وإنما خير إليهم من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس واسترقبوهم، والسحر تخيل، والسحر تمويل، والسحر كذب وإفك. ولا سحر هناك، ولا سحر هناك بمعنى تغيير الأشياء عن حقيقتها التي خلقها الله عليها، أو التأثير في الأحداث. لا سحر يؤثر في حدث، ولا سحر يؤثر في جسد أو في جسم أو مغير، وإنما السحر تمويل إيهام. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. هنا ظهر الحق. الثعبان الذي كان عصا منذ برهة يسيرة، إذا هو يأخذ ما على الأرض من حبال ومن أصل يلتقطها يلتقمها بسبب الذي قيل في ارتفاعه الكثير، وقيل أنه كان يمشي على قوائم، وفجأة خرت الساحة تماما من أي شيء ولم يبقى إلا ثعبان. فأين ذهبت هذه الأشياء؟ أين ذهبت العدة؟ هذه الأعداد من الحبال والأصيل أين ذهبت؟ إذا فما ألقاه موسى حق يأكل ذو حياة، وخالص الحياة هو الله. من هنا ألقي السحرة ساجدين. والغريب في التعبير أنك تلاحظ ثلاثة كلمات كلها تعبر عن إلقاء. إلقاء السحرة، ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا عباده. إلقاء موسى، فألقى موسى عصاه. إلقاء الله عز وجل القوي القاهر، فألقي السحرة ساجدين. وكأن الله تبارك وتعالى بتوثيقه إياهم أخذهم التوثيق الإلهي ورفعهم عن الأرض وكفهم على وجوههم. لم يخروا سجدا أو لم يزغبوا لأنفسهم، بل ألقي السحرة ساجدين. كأن هناك ما ألقاهم، هناك من ألقاهم، ما الذي ألقاهم؟ توفيق الله للإيمان. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. آمنا برب العالمين، ولكي لا يتوهم السامعون أن يلتبس عليهم الأمر، لأن الكل يدعي أن فرعون هو ربهم ورب الناس. ماذا رب العالمين؟ فكان لابد من التوضيح. رب موسى وهارون، بدل للتوضيح رب موسى وهارون. وإذا حين ذكروا موسى وهارون هناك أمران. الأمر الأول دفع التوهم والالتباس، آمنا برب العالمين، من هو؟ ليس الذي تعتقدونه، وإنما رب موسى وهارون. دفع التوهم والالتباس. ثانيا الإشعار بأن سبب الإيمان ما أجراه الله على يد هؤلاء، على يد موسى وهارون، على يد هذين الرسولين والنبيين، رب موسى وهارون. فجيء بذكرهما للإشعار بأن سبب الإيمان كانت المعجزة التي أجراها الله على يديهما. وهنا مفاجأة لا شك مذهلة وصدمة لفرعون. جنوده، أدواته الذين يغلب بهم، كما توهم السحرة. كل ساحر عليم وسحار عليم. أهم يخرون سجدا مؤمنين برب موسى وهارون في لحظة؟ أين كان اشتراك الأرض؟ أين كان النفاق؟ أين ذهب كل ذلك؟ أين العزة التي حلفوا بها؟ أين هذه الثقة التي كانوا عليها؟ ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهنا أثرت الصدمة في فرعون تأثيرا شديدا فاستكبر واشتد استعلاؤه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وقرأت آمنتم له بهمزتين، آمنتم فأحد استهمت استفهام وأثبتت في بعض القراءات كقوله الله خير أما يشركون الآن وقد عصيت قبل. فكذلك قرأت آمنتم له أي آمنتم له قبل أن آذن لكم. عجبا، هل يحتاج الإيمان لإذن؟ سبحان الله، الإيمان علاقة بين العبد وبين ربه، بين خالقه، بين إله الكون، بين الموجد. هل يستأذن الإنسان في الإيمان استعلاء استكبار عطب؟ آمنتم لهم قبل أن آذن لكم. وانظر إلى التكييف، وانظر إلى التلبيس، وانظر إلى الخداع والكذب. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. يحكي ربنا عن مقالة فرعون وتدبس أن التقى موسى بالسحرة حتى يعلمهم السحر. موسى قادم من مدين، قادم من مدين بعد أن نكث فيها 10 سنوات وسلك الطريق 11 سنة لم يلتقي بالسحرة. جاء به فرعون من كل مكان من المدن، ثم التقى موسى بالسحرة حتى يعلمهم السحر أو يتواطأ معهم. لكن انظر إلى التبليس، التلبيس، الكذب، البهتان. انظر آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه أي موسى لكبيركم كبير السحر الذي علمكم السحر. أنتم تلامذته، أنتم مرضون، أنتم متعلمون منه فلسوف تعلمون. تهديد. ثم بين نوع التهديد فقال كما حكى القرآن لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. من خلاف يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. ولا أصلبنكم سوف يصلب كل رجل منهم على نخلة أو شجرة منفردا بعد قطع اليد اليمنى حتى يموت وهو كذلك فيصبح عبرة للناس جميعا. فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. وهنا يظهر الإيمان وقوة الإيمان وحلاوة ورسوخ اليقين. قالوا لا ضيف، لا ضيف، كلمة لا ضيف، داره يضيره ويدوره درا ودرا ودره درا وضاره كلها بمعنى الإضرار بمعنى ضره. لا ضير أي لا ضر علينا. قالوا لا ضر افعل ما تشاء، قطع العين وقطع الأرجل وصمت تلتجئ. إنا إلى ربنا منقلبون. ما أحلى الكلمة، ما أحلاها، ما أحلى هذه الكلمة. هل كانوا يقصدون ما قيل تعددت الأسباب والموت واحدة؟ لما يرد بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحدة؟ هل صلبت أو لم تصلب؟ إما ميتوه فكيف كانت طريقة الموت نتيجة الموت ومئات الموت؟ أذهب إلى الله. فأما كانت طريقة الموت التي تهددنا بها إن متنا فنحن إلى ربنا راجعون. فهل كان ذلك قصدهم؟ أم كان قصدهم أنهم فرحوا بهذا التهديد لأن التقطيع والصلب والقتل يؤدي إلى حبيب؟ أي لا ضرر بل نفع محض، لا إساءة ولا خوف بل فرح واستبشار. إذ بذلك يلحقنا بالحبيب بالله عز وجل. ترى كان ذلك قصدهم أم كان قدرهم الاثنان معا؟ لا غير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. الطمع في الله مطلوب مهما كان الإنسان متسائلا، فلا بد من الطمع، وربنا يحب الطمع من عباده ويحب من عباده اللحوح كثير السؤال. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا، لأن كنا أول المؤمنين في هذا الموقف، أو أول المؤمنين من قوم فرعون، أو أول المؤمنين في هذا العصر. يعلم الله بأن من قوم فرعون آمن رجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمان. آمنت فيها امرأة فرعون، قيل أيضا آمنت امرأة عجوز التي دلتهم على قبر يوسف، آمن بنو إسرائيل. فيبدو أن كلمة أول المؤمنين، أي أول المؤمنين في هذا الجمع، أو أول المؤمنين في هذا المشهد، أو أول المؤمنين من جنود فرعون وملائكته. إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المؤمنين. إن الشرطية هنا قراءة هضما لأنفسهم، هضما لأنفس إن كنا، أي إن تقبل الله منا ذاك الإيمان وحدنا أوائل فيه. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إن كنا أول المؤمنين، الإيمان وحلاوة الإيمان، اليقين ونور اليقين. إذا دخل الإيمان في قلب العبد هانت الدنيا في عينيه، وهان كل شيء في عينيه، بل إذا هدد بالموت أو القتل أو جاءه الموت أحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يقول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن اسر لعبادي إنكم متبعون. قراءة أن اسر بكسر النون وهمزة الوصل. وأوحينا إلى موسى أن أسر، والسرى السير ليلا، السرى السير ليلا، فأمره بالخروج بالليل. أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. إذن فقد وصفهم الله بالعباد ونسبهم إليه، إذن فهم المؤمنون الذين آمنوا بموسى، فوصفهم بهذا الوصف العظيم: أن أسر بعبادي إنكم متبعون. سبحان الله، لا يفاجئ أحبابه، لا يفاجئ أحبابه، لو لم يقل لموسى إنكم متبعون وفوجئ موسى عند الشروخ بفرعون وجنوده، ماذا كان يكون الحال؟ لكن الله لا يفاجئ أحبابه، هو يحذره ويطمئنه بالنص. طالما علم الله أنهم سيسيرون وراءهم، وطالما نبه موسى حتى لا يفاجأ، إذن ربنا هو خير مولى وخير نصير. ففيها الإخبار إنكم متبعون كي لا يفاجأ، وفيها الوعد بالنصر، وفيها الوعد بالأمان: أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، مرة أخرى أرسل الحاشرين الجامعين، في المدائن جمع مدينة، في جميع مدن مصر أرسل الجنود وأرسل الرسل يجمعوا له جنوده من كل مكان، أمر بالتعبئة العامة كما يقولون في عصرنا هذا، أمر بالتعبئة العامة. أرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء على إرادة القول، الكلام معجز وفيه اختصارات وفيه على إرادة القول، بمعنى أنه أرسل الحاشرين يقولون، يجمعون الجنود ويجمعون الناس ويقولون لهم، ماذا يقولون؟ اعتذارات، أن يخاف فرعون من موسى هل يخاف من هارون؟ ما الذي حدث؟ أين الألوهية التي يدعيها؟ أين الاستكبار؟ فلابد من تعبئة الناس وإعطاء التبريرات والمبررات لحج الكنوز. وكل بلد حين يهدف زعيمها إلى الحرب لابد أن ينفذ الرأي العام. الإعلام منذ زمن بعيد، ليس في يومنا هذا، بل الإعلام منذ زمن بعيد يتطور مع تطور العصور. تمهيد الرأي العام، برمجة العقول. انظر ماذا قال أرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء، ذاك كان الإعلام، إن هؤلاء هو الإشارة لموسى ولمن آمن معه، لشرذمة قليلون. الشرذمة الطائفة من الشيء أو الجماعة من الناس، وقيل بل تطلق على السفلة منهم، تفيد الاحتقار. وقللهم فرعون في نظر الآخرين، أي نحن غالبون لا شك فهم قلة، رغم أن المفسرين قالوا إن من خرج مع موسى كان ما يزيد على 600,000، لكن فرعون أراد أن يقللهم بالنسبة لجيوشه أو يقللهم في نظر الناس فيخدموا بشجاعة وهم مطمئنون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، قلة. وما الذي دعاك للخروج وراءهم يا فرعون؟ الإعلام يستمر والتمويه. وإنهم لنا لغائظون. غاره وأغار فعل به ما يهمه أو ما يهمه أو ما يضايقه. غائظون لماذا؟ لأنهم خرجوا بغير إذن وخرجوا من سلطانه، لابد من إعادتهم لسلطانه لخروجهم بغير إذن. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون، أي أننا من طبعنا الحذر الحذر. وإنا لجميع حاذرون مستعدون مسلحون. وإنا لجميع حاذرون تحت السلاح. حاذرون قراءة مسلحون مدرعون. حذرون حاذرون كلاهما بمعنى واحد، الاسم الحذر الاحتراز. حذر يحذر فهو حاذر وحذر. وقيل بل الحاذر المستعد والحذر المتيقظ. وإنا لجميع حاذرون، تأكيدات تأكيدات. إن هؤلاء وإن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون، التأكيد بإنه بالله. وإن لجميع حاذرون، ذاك كان اعتذار فرعون لقومه ولأهل مصر عن خروجه وتعبئته لجيشه. يقول الله تبارك وتعالى كي لا تتوهم أن الإنسان يفعل ما يشاء، بل أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فيبين ربنا تبارك وتعالى أنه هو الفاعل فيقول فأخرجناهم. إذن المخرج لهم على الحقيقة هو الله، وإن كان المتكلم والمعبئ فرعون، هو المتكلم وهو المعبئ وهو المخطط، لكن الفاعل على الحقيقة هو الله. لذا يقول فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. يا سبحان الله، تلك مصر، تلك مصر جنات وعيون. وتنظر في الكتب القديمة القديمة تجد يصفون مصر فيقولون كان نهرها يجري بالخير الوسيز ولا ينقطع، وعن يمينه وشماله في مشرقه ومغربه على الضفتين جنات لا حد لها ولا حصر من كل أنواع الفواكه والنبات. ها هو ربنا يسميها ربنا يصف جنات، ربنا الذي يقول، وعيون الماء ظاهر معاون تراه بعينك لا يحتاج الى حفر ولا استخراج ولا آثار، جنات وعيون ليست فقط، وكنوز، كنوز اهي دفائن فرعون وقومه كما قال المفسرون، ام هي اموالهم، ام هي المعادن الموجودة في باطن الارض من ذهب وفضة ونحاس وما وما. ربنا يقول كنوز، ليس كل ذلك فقط بل ومقال كريم. وانظر الى التعبير الالهي عن مصر وعن الاقامة في مصر، جبوا مصر لا حر ولا برد، لا صواعق، لا زلازل، كما نرى ونسمع عن بلاد اخرى عواصف، اعصار، زلزال، خصف، تلة ماء، رياح، حر شديد يقتل الناس، برد شديد يتجمد فيه الناس. اما مصر، ما احلى المقام بمصر، ما احلى المقام بمصر، اقامنا الله فيها، اقامنا الله فيها واختصنا بهذا النعيم. ولكن ربنا يحذر ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. فاذا كان ذاك وصف مصر في القران يصف ربنا هذا الوصف، فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، لابد ان نحافظ على هذه النعمه ولا نفسد في الارض بافساد البيئه بمخلفات المصانع التي تلقى في مياه النيل. نهر النيل نهر من انهار الجنه كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يصح ان نلوثه بميته الحيوان او بمخلفات المصانع او الى اخره؟ لنا الله. فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك الاخراج او كذلك الفعل او كفعل الله دائما وابدا في كل عاصم وكرحمته بكل طائع. وأورثناها بني اسرائيل، كده بعد هلاك فرعون وقومه ورث بنو اسرائيل هذه الكنوز والدفائن والمقام الكريم وما الى ذلك. كذلك وأورثناها بني اسرائيل فاتبعوهم، فاتبعوهم قراءتان، فاتبعوهم لحقوهم، فاتبعوهم مشرقين داخلين في الشروق، سرقت الشمس طلعت، اشرقت الشمس اضاءت، فاتبعوهم مشرقين قبل المشرق، شرق اتجه قبل المشرق، غرب اتجه قبل المغرب، فاتبعوهم وقرئت فاتبعوا، مشرقين داخلين في الشروق كقوله مصبحين، مشرقين جهة المشرق، فأتبعوهم مشرقين. قام فرعون وعبأ الجيوش ومهد الرأي العام وخرج بأفراس وبسلاح وبعدد ولحق بموسى. كيف لحق به؟ إرادة الله، إرادة الله ليتم أمره.